إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرة السابقة أنه من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا أنه أحل لنا البيع والشراء، وجعل سبحانه وتعالى الأصل في المعاملات الحل، وهذا أمر ينبغي أن نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليه، وشكرنا إياه كما ذكرت يكون بأن يتأدب الإنسان بالآداب الشرعية التي تتعلق بالبيع والشراء. وهناك آداب عديدة ذكرنا منها طرفا وبقي طرفا آخر، ومما ذكرنا من الآداب التي ذكرناها أن الإنسان لا بد وأن يعلم أن أفضل الكسب الكسب الذي يأكله من عمل يده، ولذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأكلون من عمل يدهم، وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الآداب التي ذكرناها أن يكون الإنسان مخلصا وقاصدا قصدا حسنا في كسبه وعمله، وأن الإنسان يتعفف بهذا الكسب هو وأهله عن المطعم الحرام، وأيضا أن يكون عونا للمسلمين على الخير. وكذلك من الآداب أن يكون الإنسان متوكلا على ربه سبحانه وتعالى مع أخذه بالأسباب، وأيضا أن يتجنب الإنسان ما يلهي عن طاعة الله سبحانه وتعالى من أبواب الرزق، وكذلك أن يحرص الإنسان على أن يكون مطعمه حلالا، وكذلك أن يجتنب الشبهات قدر المستطاع. وأيضا من الآداب أن الإنسان ينبغي ألا ينفق سلعته بالحلف الكاذب، وقد ورد في هذا الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآداب أن يكون الإنسان سمحا في معاملاته، كما ذكرنا في المرة السابقة ورد عند البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، فهو سهل في معاملته، يتجاوز عن الموسرين وينظر المعسرين، وهذا له أجر عظيم. وهذه نقطة نسترسل فيها إن شاء الله، لكن قبل أن أستطرد في هذه النقطة أقول كما ذكرت في المرة السابقة: كلنا يحتاج إلى هذه الآداب، حتى من ليس بتاجر، لأنه ليس هناك أحد إلا وهو يبيع أو يشتري، هذا أمر. والأمر الثاني وقد نبهت عليه أيضا، أن كلمة الآداب هنا لا تعني المستحبات فقط، وإنما الآداب هنا تشمل الواجب والمستحب. أقول من الآداب أن يكون الإنسان سمحا في التعامل، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم سمحا إذا اقتضى، حتى إن كان له حق عند الآخرين وطالب به فإنه يطلب بطريقة حسنة سهلة، وإنه لا يحاول أن يضيق على المسلمين، لا يضيق على إخوانه. ولذلك كان من الآداب المندرجة تحت هذا الأدب أن الإنسان ينبغي أن يتصبر على الآخرين، خاصة إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وسع عليه. ومعنا جملة من النصوص تدلل على فضل من ينذر الناس ومن يخفف عنهم ومن لا يضيق عليهم، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ما دمت أنك قد رأيته لا يستطيع أن يوفي فعليك أن تصبر عليه حتى ييسر الله له، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما هو أفضل، قال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فلو أن الإنسان استطاع أن يعفو عن المدين، وتحدث من خلال البيع والشراء مداينات كما لا يخفى على أحدنا، فيقول المولى سبحانه وتعالى: لو أن الإنسان وجد مدينه معسرا ينذر، والأفضل أن يعفو عنه إن استطاع. إن بعض الناس يظن أن هذا من السذاجة، أو أن هذا يدل على غباء أو على طيبة يتهم الإنسان من أجلها. نقول: لا، ما دام أن الإنسان يعفو ويصفح ويعلم أن الذي أمامه فعلا لا يستطيع أن يؤدي ما عليه، فإن هذا العفو مطلوب، وإنه لا يحل لك شرعا أن تقاضيه ما دمت إنك قد أيقنت أنه لا يستطيع السداد. ثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم، يعني عند المولى سبحانه وتعالى، فقالت الملائكة: هل عملت خيرا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: إني كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينذروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. المعسر مش قادر يدفع، ينذره حتى يستطيع. الموسر يستطيع أن يؤدي الآن، لكن ربما لا يستطيع أن يؤدي المبلغ كاملا، فهو ينذر المعسر ويتجوز عن الموسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله سبحانه وتعالى آمرا الملائكة: تجوزوا عنه. فلما كان هذا الإنسان يتجوز عن الآخرين، تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه وغفر له ذنوبا، وكلنا في حاجة إلى ذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه طلب غريما كان له، أخذ يبحث عنه حتى توارى منه هذا الرجل، اختبأ منه، فلما وجده قال: ما يجعلك تختبئ مني؟ فقال: إني معسر، يعني لك مال ولا أستطيع أن أؤديه. فقال له أبو قتادة رضي الله عنه: الله إنك معسر، يستحلفه يعني بالله، قال: الله إني معسر. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. من سره أن ينجيه من كرب يوم القيامة، من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، هذا اليوم فيه كرب وفيه تعثرات وفيه مزالق ربما يزل بسببها الإنسان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يريد أن ينجيه الله سبحانه وتعالى من كرب هذا اليوم عليه أن ينفس عن المعسر. التنفيس بالسين هو أن يجعل له فسحة في الوقت حتى يستطيع الأداء، أو يضع عليه 10 يقول يكفيك أن تؤدي 8 أو 7 أو بما تجود نفسه. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع. في رواية عند أحمد أن أبا قتادة رضي الله عنه كان يأتي هذا الرجل ويبحث عنه ويطلبه في بيته، فأتاه يوما في بيته فخرج صبي صغير ولد هذا الرجل، فقال له أين أبوك؟ قال أبي في البيت. فوقف على باب البيت وقال له يا فلان أخرج فقد علمت أنك هاهنا. فلما خرج الرجل قال له أبو قتادة ما الذي يجعلك تختبئ مني؟ فأقسم له أيضا أنه معسر. فقال أبو قتادة رضي الله عنه عفى عنه وبكى تأثرا لحاله كما في رواية أحمد، ثم قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه، من نفس أيضا جعل له فسحة في الوقت أو محى عنه لغى هذا الدين يعني، كان في ظل العرش يوم القيامة. إذن ورد في رواية مسلم من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، وورد في رواية أحمد كان في ظل العرش يوم القيامة. وعند أحمد أيضا عن بريدة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثله صدقة. من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثليه صدقة. يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي ينتظر على أخيه المعسر له بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعه صلى الله عليه وسلم يقول له بكل يوم مثليه صدقة. فاستشكل قال يا رسول الله سمعتك تقول كذا وسمعتك تقول كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا قبل أن يحل سداد الدين كان له بكل يوم مثله صدقة. يعني أنت الآن أعطيت إنسانا مالا أو تجارة على أن يعطيك المال بعد شهر، طيلة هذا الشهر كأنك تتصدق بهذا المال كل يوم، وإن حل الدين حل وقت سداده يعني وأنظرته مرة أخرى كان لك بكل يوم مثليه صدقة، كما قال المعلم صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس الآن يقول وماذا أستفيد أنا في تأخير ديني؟ أقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يعطي الآخرين كأنه تصدق بنصف هذا المال. يعني أنت لو أعطيت إنسانا 1000 أو أعطيته تجارة تساوي 1000 وانتظرت عليه فكأنك تصدقت بنصف هذه 1000، ولو أعطيتها إنسانا آخر كان لك أجر 1000 كاملة، مع أنك تستردها كان لك أجر 1000 كاملا على أنها صدقة. هذا باب عظيم وأدب من آداب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن آداب ديننا اليسير العظيم الجميل، أن الإنسان مع الآداب أن يكون مفرجا أو سببا في تفريج كربات الآخرين. أيضا من الآداب أن يكثر الباعة من الصدقة. لماذا؟ يشوب البيع كثير من الإثم وكثير من الباطل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتغلب على هذا الإثم بالإكثار من الصدقة. ثبت عند الترمذي عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتاجر وكنا نسمى بالسماسرة، جمع سمسار يعني، قال فسمانا رسول الله باسم أحسن من، إن أصل كلمة سمسار كلمة أعجمية، فسمانا بالتجار. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى بالسماسرة، فسمانا صلى الله عليه وسلم باسم أحسن من. فقال يا معشر التجار، ثم وجههم صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه صلاحهم، فقال إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. إنسان نظير أنه ربما يخطئ مرة، ربما الإنسان يرفع صوته على الآخرين مرة، ربما يأثم الإنسان مرة، فيكون مبررا لذلك أن الإنسان يتصدق، ولا يتعمد الإنسان أن يأكل حقوق الآخرين ويقول أتصدق، لا، فهذا لا يبرر هذا، وإنما المقصود الخطأ الذي ليس بمتعمد، هذا الإنسان يبرره ويخفف وطأته عنه بأنه يتصدق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآداب أن الإنسان لا يكون سخابا بالأسواق، لا يكون رافعا صوته، وأن يكون الإنسان متسلطا بلسانه على الآخرين، فليس هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عند البخاري عن عطاء بن يسار وهو من التابعين رحمة الله عليه، من كبار التابعين، قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له هل وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ فقال أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يعني بشيء مما وصف به في القرآن. ثم قرأ عليه من التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، كما ورد هذا في القرآن. ثم زاد عليه وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، وهذا هو الشاهد، ولا سخاب بالسين أو بالصاد، كلاهما صحيح، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يتأدب مع الآخرين ولا يرفع صوته صلى الله عليه وسلم ولا يؤذي الآخرين، ولذلك ورد في بقية الكلام ولا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر صلى الله عليه وسلم. قال ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. لما كانت هذه الآداب التي علمنا إياها معلم الهدى صلى الله عليه وسلم، لما كانت هذه الآداب مبثوثة في الأمة، كانت الأمة أمة رائدة، كما ذكرت في المرة السابقة أسلمت كثير من البلدان بسبب أدب المسلمين في البيع والشراء. بلدان من بلاد الدنيا فتحت على أيدي المسلمين، ليست بحرب ولا بغيرها، وإنما فتحت لما رأوا صدق الصحابة وصدق المسلمين، ورأوا أمانتهم، ورأوا عفافهم، ورأوا أدبهم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لحالنا الآن وما حل بنا، ولما كانت الرحمة بين المسلمين الأوائل رحمهم الله سبحانه وتعالى، فإذا أردنا أن يرحمنا الله وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، فلا بد أن يكون الإنسان رحيما بالآخرين، وأن يكون الإنسان متأدبا مع الآخرين كما كان المعلم صلى الله عليه وسلم. هذا أدب من الآداب. أيضا من الآداب أن يتعلم الإنسان أحكام البيع والشراء. ربما يقول الإنسان هذا شيء صعب، كيف الإنسان يتاجر أن يتعلم أحكام البيع والشراء؟ هذا الإنسان لا يطلب منه أن يكون علامة في البيع والشراء، لا أن يكون فقيها ولا أن يكون متخصصا في أحكام البيع والشراء، لكن ينبغي أن يعلم من أحكام البيع والشراء ما تكون تجارته من هذه المعاملة تجارة حلالة، وإلا وقع الإنسان في المحرمات ووقع الإنسان في الربا. أسف شديد، كثير من الناس يخطئ أخطاء عظيمة جسيمة ويقع في محرمات كبيرة بسبب الجهل، وهذا لا عذر له. ربما يقول إنسان يعذر بجهل، نقول لا، بل الواجب عليه أن يتعلم قبل أن يبيع أو أن يشتري. ولو صعبت عليه الأمور جدا فعليه أن يتعلق بأهل العلم وأن يسأل عن التجارة أو المعاملة التي يريد أن يجريها قبل أن يجريها. هكذا كان الأوائل. ورد في ترجمة الإمام البخاري رحمة الله عليه قال له أباه عند الموت: يا بني إني تركت لك 1000 1000 درهم، مليون يعني، إني تركت 1000 1000 درهم ليس فيها درهم واحد فيه شبهة، مش حرام، لا، حتى الشبهة ليست موجودة فيه. قال أهل العلم معلقين على هذه القصة: وهل كان أبو البخاري عالما من العلماء؟ لم يذكر في عداد العلماء. قالوا: لا، وإنما كان مصاحبا أهل العلم، لا يفعل شيئا إلا بعد أن يسألهم. هل هذا يحل؟ الآن يأتيك الإنسان ويقول لك: فعلت كذا وكذا. تقول له: ولما لم تسأل؟ المهم فعلته، خلاص أعطني حلا الآن. هذا لا يجوز. وقوعك في الخطأ أنت لا تعذر فيه بجهلك، لأنه كان ينبغي عليك أن تتعلم أو على الأقل أن تسأل قبل أن تفعل. يقع الناس في معاملات كثيرة محرمة ويفعلون أمورا نهى الله سبحانه وتعالى عنها ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر طرفا من هذه الأمور بعد جلسة الاستراحة حتى نتجنبها إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هناك بيوع محرمة، منها كما يقول أهل العلم أنها حرمت، منها ما حرم لحق الله سبحانه وتعالى ومنها ما حرم لحق الآخرين. فمن الأمور التي حرمت لحق الله سبحانه وتعالى أن يبيع الإنسان أو يشتري وقت صلاة الجمعة، هذا لا يجوز أبدا. ثاني يأتي إلى الجمعة ويرى المحلات مفتوحة والناس يبيعون ويشترون، هؤلاء عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أمر بالإتيان إلى المسجد، والسعي يعني المبادرة هنا، يعني أن يأتي الإنسان مبكرا وأن يذر البيع. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم إنه سبحانه وتعالى بعد ذلك وبخ من يترك الجمعة من أجل البيع والشراء، ووبخ وعنف من فعل ذلك أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، هذا على سبيل التعنيف. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فأولا لا يجوز للإنسان الذي وجبت في حقه الجمعة أن يبيع أو أن يشتري بعد الأذان، هذا شيء. أيضا من حق الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري في المسجد. ورد عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، بيبيع أو بيشتري يعني، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. يعني نحن مأمورون من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأينا أحدا يبيع أو يشتري في المسجد أن ندعو له بعدم الربح. إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وأيضا ذكر في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة المسجد، قال: وإذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. يأتي يقول لك: هنادي على عين، هنادي على كذا، هذا لا يجوز. المساجد لم تبنى لذلك، هذا تفعله خارج المسجد، مساجد لها حرمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا عظيما، حتى أمرنا نحن أننا إذا رأينا إنسانا ينشد الضال في المسجد أن ندعو عليه بأنها لا ترد. فهذا أدب ثاني إذن الأدب الأول أنه لا يبيع أو يشتري ساعة الجمعة، وأنه لا يبيع أو يشتري في المسجد، وهذان الأدبان من حق الله سبحانه وتعالى. ثم هناك حقوق تتعلق بالناس مع بعضهم البعض، وكل حق بيننا هو أيضا حق لله عز وجل. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى نهانا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نجتنب ما يوغر الصدور، الأمور التي تجعل شحناء بين الناس في البيع والشراء أمرنا بتركها. فمن ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع على بيع أخيه، ولا أن يشتري على شراء أخيه، ولا أن يساوم على سوم أخيه. ورد في الصحيحين عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. ورد عند مسلم: إلا أن يأذن. ما معنى هذا الكلام؟ إنسان أحيانا يشتري سلعة من إنسان آخر، بعد ما اشترى خلاص يأتي إنسان يقول له: لماذا اشتريت من فلان؟ أرجعها إلي وتعال خذ مني أنا. هذا الأمر يجعل الناس يتضايقون من بعضهم البعض، يتشاحنون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا رأيت إنسان اشترى من إنسان انتهى الأمر، أو إذا رأيت إنسان باع لإنسان لا تقل له: ارجع في بيعك وبيع لي أنا، هذا لا يجوز. وأحيانا يحدث هذا أثناء المساومة، يعني هو لسه بيكلمه: يا فلان تأخذ مني كذا، تشتري مني كذا، يدخل هو في البيع قوله لا، بدل ما تديله مع أن البيع لم تتم. هذا أيضا مما يثير الشحناء ويوغر الصدور بين الناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في المرة السابقة، والله كتب الأرزاق، ولا يستطيع أحد أن يأكل رزق أحد، فلا تظن أنك بمثل هذا الفعل تأخذ رزق الآخرين. أيضا من البيوع المحرمة بيع العينة، وهذا للأسف الشديد بيع منتشر. العينة باختصار إنسان يروح يكون متعسر ويفعله كثير من الناس، يذهب إلى إنسان يبيع بالتقسيط، يقول له: أنا أخذ منك هذه السلعة بالتقسيط، ثم يبيعها له لنفس الشخص بالنقد، النقد الكاش يعني باختصار. إنسان يروح لإنسان بيبيع مثلا غسالة، غسالة دي بكم؟ غسالة دي بخمس تلاف كاش وبستة قسط، يقول له: خلاص أنا أخذها منك قسط. خلاص خدها منه ما دفعلوش حاجة، يوم يقول له: خلاص أنت اشتريها منه لنفس البائع، ياخدها منه بالخمس كاش وخدها قسط بستة وبعانه ونفسه بخمس. إذن هو أخذ من هذا الإنسان 5000 ويردها 6 بالتقسيط، وليس هناك في الحقيقة بيع. هذا بيع محرم، هو من كبائر الذنوب، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يقول إنسان: طيب لو أخذ هذه السلعة من هذا الإنسان وباعها للثالث، هل هذا يجوز؟ يعني أنا خدت من إنسان بالتقسيط وبعت الطرف الثالث بالنقد. نقول: يجوز على الراجح، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالتورق. يبقى أنت لو خدت من إنسان بالقسط وبعت له هو نفسه ثاني بالكاش، ده العينة المحرم. لكن إذا بعت لإنسان آخر فهذا ما يعرف بالتورق، وهو على الراجح جائز. أيضا مما يوغر الصدور وهو من البيع المحرم النكش. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا. النكش باختصار ما يحدث في المزادات. أصل بيع المزادات حلال، بيع المزاد وله صور الآن معاصرة كثير. إنسان بيعرض سلعة والناس يعرضون الثمن، واحد يقول: أنا معايا سلعة كذا، مين ياخذها؟ واحد يقول: أخذها ب10، الثاني يقول: أخذها ب11، الثالث يقول: أخذها ب12. ده جائز، لأنه عرض السلعة للجميع، وليس قول إنسان منهم ببيع على بيع أخيه، لأنه عرض السلعة للكل. لكن الخطأ أن يتفق البائع مع إنسان آخر على أن يعلي له في السعر، يقول له: أنا هعرض السلعة وانت راجل خبير ولك كلمة والناس يصدقونك، أنت قل أخذها بكذا، فإذا رفعت سعرها تهافت الناس علي، يعني السلعة تبقى ب20 هو يخش يقول: لا أنا أخذها ب30. راجل تاجر وخبير، أول ما يقول كده الناس يقول لك: آه 30 يبقى تستاهل ال30، أخذها أنا ب35 وهي لا تستاهل هذا. هذا من الغش ومن الخيانة. وهذا إذا علم فإنه يغر صدور الناس. ولذلك في نفس الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن بيع البعض على بيع البعض قال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا صلى الله عليه وسلم. أيضا للأسف الشديد ينتشر بين كثير من الناس بل غالب الناس يبيع السلعة قبل أن يشتريها بل لسه ما جابش السلعة من التاجر ويبيع للآخرين، هذا أيضا محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، لا بد وأن تشتريها أولا ثم تبيعها. وأيضا لا يجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا اشتريت خلاص ودفعت للتاجر بس لسه ما جبتهاش، أيضا لا يحل لي. كل الكلام هذا فيه تفاصيل أنا أقوله باختصار حتى يكون إضاءات لك تفهم منه وتسير عليه ما دمت أنك تؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وتذعن لأمر الله ولأمر الرسول. لا يجوز لك أن تبيع السلعة قبل أن تشتريها ولا يجوز لك أن تبيع السلعة قبل أن تقبضها. وأيضا لا يجوز لك أن تبيع السلعة في المكان الذي اشتريت منه. إنسان راح اشتري من معرض يأخذ معه إنسان تاني ويبيع له في نفس المكان، نقول لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. واحد يقول لماذا كل هذا؟ لأن الشرع من رحمته ومن عظمته يمنع كل ما يؤدي إلى التنازع بين الطرفين. لو نظرت نظرة متأنية إلى هذه الصور وجدت أنها تحدث بغضاء بين الناس، فلذلك يمنعها الشرع. كل ما يؤدي إلى الخلاف إلى التنازع يمنعه الشرع. أيضا كثير من الناس يبيع ثمرة معينة قبل أن تأخذ، يجي على نخلة معينة يقول له أنا خذ مني النخلة دي، طبعا ولا يبيعه النخلة، يبيعه التمر الثمرة أو شجرة معينة. طب هذه الثمرة لم تخرج، أنا اشتريتها منك الآن ثم لم تخرج الثمرة، أين مالي؟ تقول أنا ليس لي ذنب، ويتنازعان. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قيل يا رسول الله ما معنى يبدو صلاحها؟ قال صلى الله عليه وسلم حتى تحمر أو تصفر، قبل ذلك لا يجوز، قبل ذلك حتى لو كانت خضراء لا يجوز البيع والشراء. طبعا ده بخلاف ما يعرف ببيع السلم. بيع السلم انت بتروح للإنسان مثلا بتاع تمر تقول له أنا عاوز تمر، لكن لم تشترط تمرا بعينه، يعني لم تشترط نخلة معينة أو ثمرة بعينه، يأتيك بأي تمر حتى لو لم يخرج التمر هذا جائز، لكن أن تتكلم عن سلعة بعينها أو ثمرة بعينها هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أخيرا، لا يجوز للإنسان أن يبيع أي شيء ولو كان حلالا لكنه يعين على معصية الله. كيف ذلك؟ إذا علمت أو غلب على ظنك، أقول غلب على الظن عشان بعض الناس يقول لك هذا شيء عسير علي، إذا غلب على ظنك أن من يأخذ منك هذه السلعة يستخدمها استخداما سيئا لا يحل لك أن تبيعها. وقد قال المولى سبحانه وتعالى في قاعدة عظيمة جليلة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صلى الله عليه وسلم يكون من المتأدبين بالأداب الشرعية. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزانا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.